Mm-hmm. يبيتون لربهم سجدا

والذين لا يدعون مع Have a good job. يا سلام يا سلام ما شاء الله الله يا سلام صل على جمال النبي وجعلنا للمتقين إماما والذين يقولون ربنا Hola, ¿y qué hay? I don't know.

والسماء إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين الله يا عيني الله أكبر والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه Thank you. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين يا روح يا روح يا ما يجيك الله الله اللهم صل على النبي. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قرة لا تقتلوه عسى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كانت لتبدي به أحمد فأصبح فؤاد أم موسى والنبي يا